أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم المسح على الجوارب بشيء من التفصيل؟ الجورب معروف، اللي يسمى شراب، له أسماء يعني تختلف من بلد إلى آخر. فالجورب هو ما يلبس على القدم من قطن أو كتان أو صوف أو نحوه، وقد يكون مجلد وقد يكون ليس كذلك. والصحيح أنه يجوز المسح على الجورب لأنه وردت في عدة أحاديث، فالمسح على الخف أحاديثه لا إشكال فيها ولا ينازع فيه إلا بعض الطوائف التي ظلت في كثير من المسائل، ومنها مسألة المسح على الخفين، فلا يشكل عند أهل الحق المسح على الخفين. والجورب كذلك ورد فيه يمكن 6 أحاديث كلها تدل على المسح على الجورب إن كان من أي قماش كان، بشرط أن يكون طاهرا. أما لو كان مثلا من جلد ميتة أو نحوها من المحرمات، على خلاف بين أهل العلم إذا كان من جلود السباع أو من خنزير أو نحوه أو حرير بالنسبة للرجل، فهذا لا يجوز أن يمسح عليه لأنه لا يشرع له لبسه أصلا. أما إذا كان من المباحات من القطن أو الكتان أو الصوف أو نحو ذلك فلا حرج عليه. والآثار في هذا كما قلت كثيرة، والحكمة في المسح على الخفين هي عينها في المسح على الجوربين في السفر وفي الإقامة كما ورد: يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. أحسن الله إليكم، يقول: هل يرث أبناء الإبن المتوفى قبل والدته من ميراث جدتهم بعد وفاتها؟ هل يرث أبناء الإبن المتوفى قبل والدته أو والداه من ميراث جدتهم بعد وفاتها؟ لا، إذا أمهم الابن إذا مات وله أولاد وأعمامهم موجودون فأعمامهم يحجبونهم عن الميراث لأنهم بدرجة دون، يعني هم من الفروع. فالأصول والفروع القاعدة في الميراث أن من كان أقوى وأقرب فيحجب من كان أضعف وأبعد. فمثل ما أن الأب يحجب الجد، كذلك الابن يحجب ابن الابن، يحجب ابن الابن. لكن إذا وصى لهم وصية فله ذلك، وصية باختياره يوصي لهم بما يناسب حالهم ويناسب أيضا تركته التي تركها وحال أولاده. إذا وصى لهم فهم من أولى من يوصي لهم بحكم أنهم أبناء ابنه الذي مات قبله أو ابنته التي ماتت قبله. أحسن الله إليكم، يقول: هل ورد أن من أضحك المصلي فكأنما أبكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أعرف هذا، لكن لا شك أنه كونه يضحك المصلي قصدا وعمدا فهذا لا شك أنه يعني على خطر ولا يجوز له، لكن أن يفعل شيء من غير قصد، يعني قصدا فربما ضحك المصلي، فهذا مما يعني يعفى عنه. وقد ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كان بين يديهم أعمى فعثر في حفرة بين أيديهم فضحك منهم من ضحك ولم يلمهم عليه الصلاة والسلام على ذلك. وأيضا كان ربما تبسم عليه الصلاة والسلام في صلاته كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز للابن أن يخالف أبيه في الزواج؟ يخالف أباه في الزواج بحسب نوع المخالفة، يعني إن كان قصده في شأن المخطوبة الأب يريد فلانة وهو يريد فلانة فهذا بحسب الأحوال. لكن إن كان الأب إنما يمنعه عن امرأة بعينها، يقول يعني اختر من البنات من تشاء لكن ابنة فلان أو ابنة فلانة لا أريدها، من الحكمة أن تبتعد ما دام ما ضيق عليك، يعني كونك تتعلق نفسك بهذه البنت وأمك أو أبوك لا يريدونها ما ينبغي لك أن أما إذا ضيق عليه الأب ويعني كل ما خطب امرأة صار يطعن فيها، ففي هذه الحالة ليس من البر أن يتابعها أو ليس من العقوق أن يخالفه، لأن هذه أمور شخصية له ويكون على خطر. إذا تعنت الأب أو تعنتت الأم كل ما خطب امرأة يعني طعنوا فيها وضيقوا عليه، أما إذا كان فقط في شأن امرأة واحدة والباقي اختر من البنات الناس من تشاء، فالأولى أنه يراعي هذا الأمر. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم استفراغ الصبي الرضيع من حيث النجاسة والطهارة مع العلم أن غالب طعامه حليب أمه وقليل من غير الحليب؟ يعني قصده استفراغ القيء، فالقيء يعني يعتبر نجس، فما دام يأكل الطعام يعني صار يأكل طعام مع الحليب الذي يرتضعه من والدته فحكمه حكم القيء من الكبير، مثل قيء الكبير، فينبغي أن يحترز منه ويغسل موضعه من الثوب والموضع الذي حصل فيه. أحسن الله إليكم، يقول إذا وضعت المرأة طفلها في الكرسي، يقول الكرسي الهزاز، وقامت بهزه أثناء الصلاة، فهل يجوز لها مثل ذلك؟ لا حرج، يعني مثل هذا يغتفر إذا كان بجانبها يعني وتدهده. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة ابنة بنته زينب عليهم صلوات الله وسلامه، فكان يحملها وإذا ركع وضعها وإذا قام رفعها، فهذا أكثر من قضية أنها تهز بها بطفلها الكرسي حتى يعني تلهيه وتشغله. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز شق آذان الأنعام في أي حال من الأحوال؟ لا، ما ينبغي، هذا يعني من المنهي عنه وفيه نوع من التعذيب، لكن إذا احتاج الوسم يسم الدابة يسمها، وأيضا مر بنا أنه لا ينبغي الوسم على الوجه، لكن يسمها في موضع من مقدمة الدابة أو في مؤخرتها، ومر بنا أن ابن عباس رضي الله عنهما لما يعني روى وبلغه أن الرسول عليه السلام لعن من وسم الدابة في وجهها، صار يسمها في أقصى شيء جاعرتها على الفخذ، على الفخذ من الخلف، فلا ينبغي التعرض للوجه لا الأذنين ولا شيء من ذلك. أحسن الله إليكم، يقول بعد ما يدفن الميت يقول الإمام للحاضرين اجلسوا حتى ندعو للميت، يعني يدعون للميت بعد الدفن مباشرة في هيئة الجلوس، وقال هذه هي السنة، هل هذا الفعل صحيح؟ أما أن يكون عن جلوس فما أعرف هذا، بل عندما يدفنون الميت فقد ورد اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، فمن السنة إذا دفن الميت أن من قاموا بدفنه وواروه أن يقوموا على القبر ويستقبلوا القبلة ويدعون له بالثبات، أن الله يثبته، كل على حدة، لا يأمهم أحد أو يتابعونهم في الدعاء ويؤمنون، لا، كل يدعو على حدة وهم عن قيام، وهم قيام، أما أنهم جلوس فما أعرف هذا الشيء. أحسن الله إليكم، يقول ماذا تفعل المرأة التي أرادت العمرة ثم ذهبت إلى الميقات فنزل عليها الحيض؟ ما دامت في الميقات يا تختار، إن أرادت أن تمضي في العمرة وتطمئن إلى أنها سوف تطهر قبل أن يعود من مكة فبها ونعمة، تحرم بالعمرة، لكن إذا وصلت مكة لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر تماما وتغتسل وجوبا غسل الحيض ثم تأتي بعمرتها، وإن كانت لا تدري وقد يتمادى بها الحيض وقد يكون أهلها مستعجلون لا يريدون أن ينتظروها، فالأولى أنها لا تلبي بالعمرة، تذهب إلى مكة وتؤجر على يعني سفرها وحصل هذا المانع الذي بأمر الله فلها أجر التعب والمشقة ويكتب لها نيتها وقد نوت العمرة، لكن لا تدخل في العمرة، لأنها إذا دخلت في العمرة إلا أن تشترط، إذا اشترطت وقالت إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني ينفع هذا الشرط، وفي هذه الحالة تتحلل إن طرأ عليه الحيض أو يعني مضى يعني لم تطهر فهذا حابس منعها من أن تأتي بعمرتها، فتقصر من شعرها وتكون تحللت ولا فدية عليها ولا إثم عليها. أحسن الله إليكم. يقول حلف على زوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، ويريد أن يرجع عن يمينه. هذا مسائل الحلف بالطلاق هذا بدعة، من كان حالفا فليحلف بالله، فلا يجوز أن يعلق أمرا بالطلاق أو بالتحريم أو نحو ذلك، فهذا من البدع. وعلى الأخ أن يتصل لأن هذا يحتاج تفصيل وأسئلة يعني تنبني الفتوى على أجوبته، فعليه أن يتصل يأخذ الرقم أو يتصل ببعض المشايخ ويجد الجواب إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم عليه. نحن كما أمر الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فإحنا ندعو له بأن الله يرفع منزلته وأيضا زيادة الرحمة والفضل، فالله أمر وهو سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالملائكة يصلون والله يصلي عليه بمعنى يرفع منزلته وأيضا ذكره، يرفع ذكره بالملأ الذين عند الله من الملائكة المقربين، ونحن نصلي عليه كذلك نسأل الله له الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. يقول ما هو الأفضل أن أستغفر وأسبح بعدد أو بدون عدد؟ في المواطن التي ورد فيها العدد ينبغي أن تتقيد بالعدد، فورد التسبيح على إثر الصلوات بالعدد المعروف إما 33 33 33 أو 25 25 25 25 أو 10 10 10 بحسب العدد، فتلتزم بالعدد. وكذلك الاستغفار الذي ورد 100 مرة في الصباح أو في اليوم أو 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء، وسبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح 100 مرة في المساء، فهذا ينبغي أن تأتي به بالعدد إذا أتيت به في وقته صباحا أو مساء أو بعد الصلاة. أما فيما عدا ذلك فأكثر من الاستغفار، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في مجلسه يعدون له ويقول إني لأستغفر الله في اليوم وأتوب إليه أكثر من 100 مرة أو أكثر من 70 مرة، فاستكثر من الاستغفار والتسبيح والتهليل من غير عدد في غير هذه المواطن التي ورد فيها القيد بالأعداد. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم حلق اللحية؟ لأن بعض الناس يقول اللحية مثل 4 ركعات قبل الظهر. من أين أتى بهذا الكلام؟ وأي قياس هذا؟ وش مثل هذا؟ ما اللحية شيء والركعات شيء، هذا نسأل الله العافية، هذا استهتار يعني، هذا كنوع من نسأل الله العافية قد يكون استخفاف. فحلق اللحية حرام، هذا نص، لأن من خالف أمر الرسول عليه السلام فقد وقع في الحرام، والله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، إما أن الضمير يعود إلى الرسول عليه السلام أو إلى الله جل جلاله. وعلى كل حال أمر الله وأمر الرسول عليه السلام هو تابع لأمر الله، فالله تعالى يحذر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وهو عليه السلام يقول خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، قصوا الشوارب، أحفوا الشوارب، فهذا ورد في عدة أحاديث أمر منه عليه الصلاة والسلام، فمن يخالف أمره لا شك آثم، إلا إذا كان عنده عذر، إذا كان عنده عذر من مرض أو قهر من ظالم قهرا حقيقيا لا مجرد وسوسة شيطان. لأن بعض الإخوان يقول يعني تجد في المدينة ويقول عندنا يمنعون، طيب أنت في المدينة بين في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذه الدرجة تخافهم على بعد؟ هذا ضعف إيمان. يعني إن كنت عند هؤلاء الظلمة قد يكون لك شيء من العذر، أما وقد نجاك الله منهم وفي بلاد الله وفي البلاد المقدسة فلا ينبغي لك على الأقل يعني أدبا مع الرسول عليه السلام وأنت في مدينته أن تتخلق بأخلاقه وتمتثل أمره عليه السلام، وما يدرك أن الله سبحانه وتعالى يمن عليك بهذا الأمر وتجده يعني سهلا ميسرا. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم القرض من البنك وما حكم الفوائد البنكية على النقود المدخرة فيها؟ لا شك البنوك الربوية لا يجوز إقراضها ولا الاقتراض منها ولا الادخار عندها وما يعطونه من ما يسمونه فائدة المدخرات أو الاستثمار أو كل هذه الأشياء، هذه كلها داخلة في مسمى الربا، ولا يجوز التساهل في هذا الشأن، لا يجوز التساهل، وهذا أمر يعني استشرى في بلاد الإسلام. وقد جاء في الحديث يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا ناله من غباره على سبيل التحذير، والله تعالى شدد في هذا الشأن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أحسن الله إليك، الأمر شديد وفظيع، فلا يعني يحملنا استكثار الثروة والانطلاق قروض كذا ونتساهل، فكل لحم نبت على السحت فالنار أولى به كما جاء في الحديث. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم زكاة الذهب إذا كان مدخرا لشراء منزل وليس للزينة؟ مهما كان الذهب والنقود إذا بلغت النصاب فالصحيح أنه تجب فيه الزكاة، ذهبا أو فضة أو نقودا مهما كان إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، إن كانت مدخرة أو أمانات أو للزينة أو ما إلى ذلك أو للاستعمال حلي المرأة، فالصحيح من كلام أهل العلم أن حلي المرأة حتى ولو كانت تستعمله أو تعيره فكله على الأصل فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. أحسن الله إليكم، يقول أتيت من القصيم وأريد العمرة مع مروري للمدينة، هل أحرم من أبيار علي أم من الطائف؟ بل من ميقات أهل المدينة، من ذي الحليفة من أبيار علي تحرم منها، هي ميقاتك. أحسن الله إليكم، يقول الوالد أعطى أحد أبنائه عطية دون الآخرين، فهل يعطي منها إخوته بعد يعطي فهل يعطي فهل يعطي منها إخوته إخوته بعد وفاة أبيه، وهل تدخل في الميراث؟ إذا كانت هذه العطية ظالمة يعني فيها ظلم والوالد يعني لم يوفق إلى العدل بين أبنائه، فلا شك من بر الولد بأبيه أن يصحح الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اعتبر هذا جور كما في حديث النعمان، أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا شك يحسن بالابن حتى قبل وفاة أبيه، كان ينبغي قبل وفاته أن يعطي إخوانه ويعطيهم نصيبهم، إلا إذا كان له مبرر، إذا كان أبوه خصه بعطية لأنه عنده شيء يختص به عن إخوانه، له فيه عاهة من العاهات، مرض مرضا يحتاج إلى مساعدة، عنده مشاكل ولم يكن عند إخوان شيء، فإذا كان لها مبرر فلا حرج، أما إذا كان فقط يعني ما لها أي مبرر فيجب ويتأكد في حق الولد أن يعني أن يجعل إخوانه يشاركونه في هذه العطية. أحسن الله إليكم، يقول عثرت على سبحة أثناء إقامة الصلاة صلاة المغرب فماذا أفعل بها؟ اتركها في مكانها، ما لك ومالها، ما اتركها في مكانها، يجي صاحبها ولا ما له داعي تأخذها. أحسن الله إليكم، يقول إن ابنته حلفت على المصحف بعدم فعل شيء أمام أهلها وبعد ذلك فعلت، فماذا عليها؟ ما دام حلفت وهي قاصدة لليمين يعني عازمة فعليها الكفارة، عليها أن تطعم 10 مساكين، إذا كانت لا تجد أو لا يستطيع أبوها أن يساعدها فتصوم 3 أيام، فتكفر عن يمينها. وكونه على المصحف يعني هذا فيه نوع من التغليظ، لكن الكفارة هي كفارة ما دام يعني حلفت ما تفعل شيء ثم إنها غلبت على أمرها، إلا إذا كانت فعلته ناسية أو مكرهة. أما إذا كان باختيارها ذاكرة ليمينها ففي هذه الحالة عليها أن تكفر عن يمينها وتستغفر الله وتتوب إليه. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ويكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفانا مع الأبرار، وأن يحسن لنا الخاتمة، وأن يعيننا على ذكره وشكره، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم زدنا إيمانا وتقا وهدى، وصلى الله وسلم على رسوله.